قل رب سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما هذه أوصاف عباد الرحمن الذين بين لهم ربهم في كلماته هذه أنه نسبهم إلى نفسه وأورثهم جنة وقد ذكرت لكم فيما مضى تكلمنا عن وصفين من هذه الأوصاف واليوم مع قول ربنا سبحانه في وصف عباده هؤلاء والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لما ذكر ربنا سبحانه حالهم بالنهار اعقبه بوصف حالهم بالليل وعباد الرحمن الذين يمشون على ظهر النهار واذا خاطبوا قالوا سلاما في النهار بالليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لما ذكر ربنا معاملتهم مع الخلق يمشون على الأرض هؤلاء تواضعوا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام الحلم مع الخلق لما بين ربنا سبحانه معاملتهم مع الخلق بين سبحانه معاملتهم مع الخالق والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون يصلون لربهم يزدلفون إليه يطلبون الزلف إليه يتقربون إليه بما يحبه من تلاوة كلامه والناس إياه وهم واقفون متذللون بين يدي ربهم يسألونه رضوانا يستغفرونه لذنوبهم يطرحون إلى بابه الذي لا يطرد عنه يصفهم ربنا سبحانه في غير هذه الآيات يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى تتباعد عن المضاجع الممكن على الأفرشة باعدة عن الأفرشة بينما جنوب غيرهم ملتصقة بها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أمن هو قانتنا لا ثم انظروا إلى قوله سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولم يكتف ربنا بقوله والذين يبيتون سجدا وقياما ولكنهم يبيتون لربهم إشارة إلى إخلاصهم في صلاتهم بالليل لا يطلبون إلا رضا ربهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ليس يقال لا للصالحين ولا للقوامين هذه عبادته هذه العبادة أيها الناس قيام الليل عبادة كل المسلمين يعرفون فضلها وقل منهم من يلتفت إليها أسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا ممن يوفقون إليها في معجم الأوسط عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعز استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن ليس بنسبه ولا بوظيفته ولا بماله، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. هذه العبادة أيها الناس، قائم الليل حري بأن يوافق ساعة لا يمد فيها ربنا سبحانه سؤال من سأله. روى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وأعظم من هذا الحديث أحاديث لا تعرفونه الذي رواه البخاري ومسلم صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل حين يبقى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قائم الليل حري أيها الناس بأن يكون قريبا من ربه، وأن يكون ربه قريبا منه. روى أحمد بن داود عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قائم الليل أيها الناس حري بأن يكون قيامه لليل سببا عظيما في إدخال الجنة. روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، اسرعوا إليه، شوفوا تسمعوا من صوتكم هذا الجواب. قال عبد الله بن سلام: فكنت ممن قدم لأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فيا من يريد استجابة لدعوته وتفريجا لهمه وتوسيعا لرزقه وحفظا لعياله وقضاء لحاجته وإرضاء لربه ودخولا لجنته ونجاة من ناره، أين تصرف عن قيامك؟ ولو يكون قيامك بركعته، ولو بركعته، وكن من الذين يذكرون الله في تلك الساعة تسبعدون من لم يقوم بعد أن عرف معه يخشى عليه أن يكون من الذين أثقلته ذنوبه فألصقته في عرشه. انظروا إلى قول ربنا سبحانه: ولكن كره الله انبعاثهم فأثقلهم. كره الله انبعاثهم فأثقلهم. نعوذ بالله أن يكون ربنا ممن يكره انبعاثنا أول ما تسمع ويستحق الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. والناس لهذا الذي ذكرت لكم ولغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل. كان لا يترك. تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه تتفطر شقق. وفي رواية حتى تتورم قدمه انفخ من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. وقالت في الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن أبي قيس قالت لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا وما يجلس. هذه مقامات عالية أيها الناس، وربنا سبحانه يوفق إليها من أحب من عباده. لكن هل يوفق إليها، يوفق إلى هذه العبادات من النوافل من يضيع الفرائض؟ أنا لما على يقين أنتم لا تسمعون، ومن الناس من بيننا ومن يسمع كلامي لا يستيقظ لصلاة الصبح، لا يصلي في وقتها. هذا يقوم الليل. هل تحدث عن قيام الليل من لا يقوم للفرض في وقته حتى يوم الخدمة؟ عاد صلي الصبح وخذ خدمته سبحان الله. قالت لا تسمع قبل الناس صلوا، الناس اللي يسمعوا حي على الصلاة، حي على الفلاح. عشان تفلحوا بتقلب على الفلاح يجي ناظهم تسمعوا الصلاة وقاموا من النوم تسمعوها تقولوا يا سيدي يا منادي الله صدقناك في قولك أن الصلاة خير من النوم فقمنا فتركنا النوم الحبيب إلينا. لا تسحبك مش واحد تجبه الناس وخدنا عشان في تلك اللحظة كل شيء مازال باقي الناس، كل شيء عزيز عليه الناس، ولكن تسمعوا الصلاة خير من النوم. أنت تضيع. متى تدرك هذه المقامات؟ متى يشكرك ربك في عباده الذين يرتضيهم وأنت تضيع فروضه؟ صلاة العصر اجتماع، صلاة الظهر ما عنديش وقت، أما بقي الأركان ما هدرتش عليها. لا الصلاة أول ما يسأل العبد عنه من عمله، أول ما يحاسب عنه العبد من عمله وقيامه صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. صلاة الفرض. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به عن ربه أن سألت ربنا سبحانه وقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صلي النوافل ولكن تضيع الفرائض، ما يحبكش سيدي ربي. سيدي ربي تقول لي بغيتي تحبب ليا، بغيتي نحبك وتقرب ليا، راه ما كاينش شي حاجه تقرب ليا بها تلقي اكثر احب الي مما افترضته. افترضت عليك تصلي في الوقت صلي في الوقت، افترضت عليك تخرج الزكاه وتخرجها في الوقت وخرجها كيما قلت لي، افترضت عليك كذا افترضت عليك كذا تقرب لي ما لم يفترض عليك. في رواية وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض. عاد ابن نوفل عاد ولا يزال عبدي يتقرب إليه حتى أحبه. أفإن أحببته أن تسمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصره به ويد والتي ويد والتي يمشي به ويد والتي يسعى به إلى ويد والتي يبطش بها وإن سألني ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعطينه. أيها الناس سألوا ربكم التوفيق، سألوا ربكم التوفيق. نسأل الله سبحانه أن يخرجنا من الدنيا حتى يكون قد كتبنا في عباده الذي ارتضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر من قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تبارك اللهم اختم بالسعادة أجلنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نبة تقر به أعين الصالحين وهي له البطانة التي تعين على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام على المرسلين والحمد